بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس الرابع من ربيع الأول للعام 39 بعد 100 نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواننا الطلبة الذين سوف يدرسون معنا هذا الكتاب القيم إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة، وكتاب عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعد من أهم كتب الأحكام التي جمعت جملة من أحاديث الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، ولكن يبدأ بترجمة للإمام الحافظ الغني رحمه الله تعالى نذكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بسيرته العطرة، وقد استفدت أغلبها من الترجمة التي قام بها الشيخ سمير السعدي محقق عمدة الأحكام الكبرى، وهي النسخة التي سوف نعتمد عليها في شرحنا إن شاء الله تعالى. فأقول اسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الجماعيلي المقدسي رحمه الله تعالى، نسبة إلى بلدة جماعيل من أعمال بيت المقدس، وهي قرية في جبل نابلس في بالقرب من بيت المقدس. والمقادسة هاجروا من بيت المقدس والذين ينسب إليهم عبد الغني في العام 54 بعد 500 هربا من غزو الصليبيين، فهاجروا إلى دمشق ونزل هناك بالقرب من دمشق في مكان انتشر فيه الوباء لما نزلوا فيه، فظلوا فيه قرابة 3 سنوات، ثم انتقلوا إلى منطقة أخرى في سفح جبل قاسيون بالقرب من دمشق، وبنوا هناك مساكن لهم وسميت المنطقة باسم منطقة الصالحية نسبة إليهم لأنهم كانوا معروفين بالصلاح وهم المقادسة، اشتهروا بالمقادسة لأنهم هربوا من بيت المقدس كما ذكرت، وسكنوا هناك في سفح جبل قاسيون وأسسوا هناك دعوة قوية خرج منها أئمة ما زال ينتفع بكتبهم وبعلمهم إلى وقتنا هذا، منهم هذا الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وبنوا هناك مدارس منها ومن أشهرها المدرسة العمرية نسبة إلى أبي عمر المقدسي. فعبد الغني كما جاء في نسبته الجماعيلي الدمشقي المنشأ الصالحي نسبة إلى الصالحية كما ذكرنا. نعم. وكنيته أبو محمد، ومولده اختلف فيها عدة أقوال، ولكن الراجح أنه ولد في العام 41 بعد 500، أي في قرب منتصف القرن 6 الهجري، نعم 41 و500، بجماعيل كما نقل هذا الحافظ ضياء الدين المقدسي. ويعني المصدر الأساسي لترجمة الحافظ عبد الغني هو ما قام به ضياء الدين المقدسي من ترجمة له. نعم شيء. طيب فهذا الراجح في سنة ولادته العام 41 بعد 500، وهذا الذي صرحت به والدته كما نقل ذلك ضياء الدين. نعم. وكان رحمه الله تعالى كما وصفه ضياء الدين ليس بالأبيض الأمهق بل يميل إلى السمرة، ذي بالنسبة لصفته الخلقية، حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، وكان قويا في بدنه رحمه الله تعالى. نعم. وأما عن صفاته الخلقية فكان معروفا بالكرم والجود والسخاء، وكما قال الشيخ موفق الدين، موفق الدين هو صاحب كتاب المغني، المغني المشهور بابن قدامة، موفق الدين ابن قدامة واسمه عبد الله ابن محمد ابن قدامة، موفق الدين صاحب كتب المغني والكافي والعمدة في فقه الإمام أحمد، من أشهر كتب الحنابلة. وموفق الدين وكذلك أخوه أبو عمر وكلاهما ابن قدامة هما عم الحافظ عبد الغني، يعني موفق الدين وعم عبد الغني، وكذلك أخوه أبو عمر هو عمه عبد الغني، وهو عبد الغني أكبر من كليهما أي من عميه بأربعة أشهر تقريبا. وكما قال الشيخ موفق الدين عنه أي عن الشيخ عبد الغني، كان جوادا يؤثر بما تصل إليه يده سرا وعلانية. وكما قال عنه أيضا ضياء الدين، رأيت يوما قد أهدي لبيت الحافظ مشمش لفاكهة المشمش، فكانوا يفرقون أي منها، فقال من حينه فرقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وأما عن نشأته وطلبه للعلم فكما قلنا أنه قدم من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح في منطقة الصالحية قرب دمشق، وهناك حفظ القرآن وسمع الحديث. نعم. وكان رحمه الله تعالى يعني أسطورة في الحفظ، فكان من أشد الناس حفظا، كان حافظا، لذلك نحن إذا أطلقنا لقب الحافظ انطلق على الحافظ ابن حجر ابتداء صاحب فتح الباري، ولكن عبد الغني بلا شك وأسبق من الحافظ ابن حجر في السن أو في الطبقة، فالحافظ عبد الغني جزاك الله خير هو أولى أن يلقب بالحافظ قبل الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر توفي في العام 52 بعد 800، يعني في منتصف القرن التاسع. الحافظ ابن حجر توفي في العام 52 بعد 800، وأما عبد الغني المقدسي ولد في العام 41 بعد 500، وكما سفاتي توفي في العام 600، يعني قبل مولد قبل وجود الحافظ بحوالي 3 قرون أو قرنين ونصف من الزمان، فهو أولى أن يلقب بالحافظ قبل الحافظ ابن حجر، وإن كان لقب الحافظ اشتهر به ابن حجر. نعم. فهو حافظ من كبار الحفاظ رحمه الله. وكما قال ضياء الدين عنه، كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان ويذكر نسبه من ساعة حفظه. ولما سئل يوما لما لا تقرأ من غير كتاب قال فقال أخاف العجب رحمه الله تعالى، قال فقال أخاف العجب. وكما أنشد في حقه أحد علماء اليمن وربيعة بن الحسن اليمني قال يا أصدق الناس في بد وفي حضر وأحفظ الناس فيما قالت الرسل، إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيل البطل. وصدق رحمه الله. يا أصدق الناس في بد وفي حضر، في زمانه كان معروفا أنه من أصدق وأعلم الناس، وأحفظ الناس فيما قالت الرسل، أي هو كان حافظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس حفظا له في زمانه. إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم، لأنه قد اشتد الحساد عليه من كل جانب بسبب ما أتاه الله من العلم والحفظ، وهذه سنة من سنن الله مع كل عالم من العلماء. نعم، إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيل البطل، لا يضروك، لا يضرونك، لا يضرونك، اجعله مفتوحا، اجعله مفتوحا، اجعله اسمعه. قال كذلك أو نعم جاء كذلك أن الحافظ أبا طاهر السلفي أحمد بن محمد الأصبهاني كان من أئمة الحفاظ في زمانه رحمه الله تعالى، ومن الشيوخ الذين رحل إليهم عبد الغني، أن السلفي كان إذا أطلق عن أحد، إذا قال لأحد الحافظ ما قاله إلا لعبد الغني، فما سمع السلفي يقول الحافظ إلا لعبد الغني، عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكان من قوة حفظه ونبهته أنه كان يحضر مجالس الحديث بدمشق، وكان يحضر فيها الملك السلطان نور الدين الزنكي، نور الدين الزنكي الذي كان قاهر الصليبيين قبل صلاح الدين، فكان نور الدين الزنكي يحضر هذه المجالس، مجالس الحديث في دمشق، ويحضر عبد الغني وكان صغيرا في تلك الفترة، كان يحضر المجالس كان يحضرها الملك السلطان نور الدين، فكان إذا أخطأ أو أشكل شيء على القارئ الذي يقرأ الحديث في هذه المجالس كان الذي يرده ويبين خطأه عبد الغني وفي صغر سنه، فأعجب به السلطان نور الدين الزنكي، أعجب بحفظه وفي هذا السن. نعم رحمه الله تعالى. فكان يسأل عنه، حيث إن عبد الغني رحل إلى الحافظ السلفي بعد ذلك، فافتقده نور الدين فقال أين ذاك الشاب، أي عبد الغني، فقال سافر. هذا أيضا من مناقبه. نعم رحمه الله. طيب، وقد رحل رحمه الله عدة رحلات في طلب العلم، شأنه شأن العلماء، فرحل في سن الصغر في سن العشرين إلى بغداد مرتين مع ابن خاله الشيخ موفق، موفق الدين، ورحل كذلك كما ذكرت إلى الحافظ أبي طاهر السلفي في الأسكندرية، وأبو طاهر السلفي كان استقر به المقام في الأسكندرية، رحل إلى أبي طاهر السلفي مرتين في العام السادس والستين بعد الخمسمائة، والمرة الثانية في العام السبعين، وسمع منه قرابة 1000 جزء من أجزاء الحديثية، وفي هذه المرة المرة الثانية التي رحل فيها أبي طاهر سافر إلى مصر نفسها يعني خارج الأسكندرية، وسمع من العالم الشيخ أبي محمد ابن بري. ابن بري هذا صاحب كتاب المستدرك على الصحاح للجوهري، لو استدراك استدرك به على كتاب الصحاح في اللغة العربية للجوهري، أبو محمد ابن بري النحوي من كبار النحاة في زمانه. ثم سافر إلى أصبهان كذلك بعد 70. نعم. ورحل أيضا إلى الموصل وإلى حران وهمدان وإلى عدة بلدان أخرى. وكان رحمه الله من أشد الناس محافظة على وقته. وكان كما كتب كما قال الضياء، سألت خالي الإمام موفق الدين عن الحافظ فكتب بخطه وقرأته عليه أنه أي عبد الغني كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. نعم، هذا قول موفق الدين. احنا كل ما هو موفق الدين هو صاحب كتاب المغني، موفق الدين من قدامة. نعم. طيب. وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم إياه وقيامهم عليه، ورزق العلم وتحصيل تحصيل الكتب الكثيرة. نعم، رحمه الله. وكما أيضا جاء عن ولده أبي موسى، أبو موسى هذا ابن عبد الغني، أنه قال أوصاني أبي عند موته لا تضيع هذا العلم الذي تعبنا عليه، لا تضيع هذا العلم الذي تعبنا عليه، يعني علم الحديث. هذه وصيته لولده، كل من تعب في هذا العلم عرف علم وعرف قدره، فلذلك لم يجد وصية يوصي بها ولده إلا هذا. ما أوصاه بأموال ولا ما أوصاه بالشيء الذي تعب عليه طول عمره وتعب في هذا العلم، فكانت وصيته به، قال أوصيك بهذا العلم لا تضيع هذا العلم الذي تعبنا عليه. نعم. نعم. وكانت فتاويه رحمه الله تعالى يعني يظهر عليها النور، يعني كانت فتاويه مؤيدة بالكتاب والسنة، وكان موفقا فيها. فمن فتاويه التي نقلها الحافظ ابن رجب في ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة، أنه سئل عن حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هل هو منسوخ؟ فأجاب بل هو محكم ثابت، لكن زيد فيه وضم إليه شروط أخر وفرائض فرضها الله على عباده. وذكر قول الزهري في ذلك. نعم. وأيضا من فتاوي أنه سئل عن يزيد بن معاوية، حيث إن البعض كان يطعن في يزيد وفي خلافة يزيد بن معاوية، فأجاب خلافته صحيحة، وقال بعض العلماء بايعوا 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوا يزيد بن معاوية، حيث إن معاوية رضي الله عنه أخذ البيعة لولده يزيد في حياته، فبايعه في تلك الفترة جل الصحابة الذين كانوا موجودين، بايعوا يزيد، منهم ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه. وأما محبته فمن أحبه فلا ينكر عليه، ومن لا يحبه فلا يلزمه ذلك، لأنه ليس من الصحابة، يعني يزيد ليس من الصحابة، لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتزم محبتهم إكراما لصحبتهم، وليس ثم أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين كعبد الملك ابن مروان وبنيه. في الدولة المروانية التي تابعة للدولة الأموية، وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه، يعني لا يطعن فيه، لا يطعن فيه، خوفا من التسلق إلى أبيه لو معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه كان صحابيا عدلا، بل كان كاتبا كتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، من كتب الوحي. فإذا طعن في يزيد ولديه فيخشى أنه يطعن في أبيه معاوية. ولذلك الروافض يلعنون معاوية ويلعنون ولده يزيد. نعم. وبعض من ينسب إلى السنة كلا يلعن يزيد. نعم. ولكن الذي استقر عليه الأمر أنه لا يلعن ولا يطعن فيه. يعني الله المستعان. ولعله حدث انقطاع في الاتصال، فرجاء من إخواننا أن يرجعوا للتسجيل للدقائق المفقودة هذه، يعني إن شاء الله يتم بث الدرس بعد انتهاء إن شاء الله، يعني على حسب ما يحدد القائمون على البث. لكن نحن كنا نذكر شيئا من فتاوى الحافظ عبد الغني، وكيف أنه كان موفقا، كيف أنه كان موفقا في فتاويه رحمه الله تعالى. وأما عقيدته فبلا شك كانت عقيدة سلفية صحيحة، فكان رحمه الله تعالى من أشد الناس دفاعا عن اعتقاد السلف، وكان يؤذى كثيرا بسبب هذا، أنه كان يدافع عن اعتقاد السلف الصالح في وقت كان أهل البدع ينشطون ويريدون أن يبعدوا كل من يدعو إلى اعتقاد السلف. هذا في القرن السادس الهجري، فكيف بزماننا نحن الآن. وذلك ابتلي رحمه الله تعالى بعداوة أهل البدع هؤلاء، وحاولوا أن يبذلوا المال إلى الملك العادل حتى يقتله، وصل بهم الفجور إلى هذا الأمر. نعم. فقيل أنهم بذلوا 5000 دينار إلى الملك العادل، أو يعني كي يصلوا إلى الملك العادل حتى يقتل الحافظ عبد الغني، من شدة بغضهم له بسبب دعوته إلى السنة والاعتقاد السلف. نعم. وكان رحمه الله إذا قرأ الحديث بدمشق اجتمع عليه خلق كثير وينتفعون بمجالسه كثيرا، فوقع الحسد عند المخالفين بدمشق، فكادوا له هذه المكيدة، قاتلهم الله، ولكن الله عز وجل لم يمكنهم منهم. نعم. بل يعني من إكرام السلاطين له أن الأفضل ابن السلطان صلاح الدين، الأفضل من السلطان صلاح الدين، لما أخذ مصر ثم عسكر وكر إلى دمشق، لقي الحافظ عبد الغني في الطريق فأكرمه إكراما كثيرا، وبعث يوصي به بمصر، بعثه إلى مصر وأوصى به الحافظ أو السلطان الأفضل ابن السلطان صلاح الدين. وكذلك نعم، لما جاء الملك العادل واستولى على مصر، فكما ذكرت حاول المخالفون أن يبذلوا المال إلى الملك، أو إلى أن يتمكنوا من الإفساد بينه وبين عبد الغني، فقال الحافظ عبد الغني: الملك العادل اجتمعت به وما رأيت منه إلا الجميل، فأقبل علي وقام لي والتزمني ودعوت له، ثم قلت: عندنا قصور وهو الذي يوجب التقصير. فقال له الملك العادل: ما عندك لا تقصير ولا قصور. وذكر أمر السنة فقال: ما عندك شيء تعاب به لا في الدين ولا في الدنيا، ولا بد للناس من حاسدين. يعني الملك العادل أدرك قدر الحافظ عبد الغني، وعرف أن الوشاية التي يوشى بها عنده هي من الحاسدين، وهذا من إكرام الله للحافظ عبد الغني ومن تسخير السلاطين له رحمه الله تعالى. نعم. وابتلي عدة ابتلاءات، يعني ممكن أن يرجع إليها في ترجمته. نعم رحمه الله تعالى. وله عدة شيوخ من كبار العلماء في عصره، وكذلك له تلامذة من كبار العلماء بعده. فالشيوخ كانوا من كبار العلماء وتلامذته صاروا من كبار العلماء. نعم. ولذلك لا نعجب من الأقوال التي قيلت في مدحه في ترجمته. فمن هذا ما قاله الذهبي في السير: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري، صاحب الأحكام الكبرى والصغرى رحمه الله. وقال عنه الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة: الحافظ الزاهد أبو محمد حافظ الوقت ومحدثه. وقال عنه الحافظ ابن كثير كما في البداية والنهاية: كان نادرا في زمانه في أسماء الرجال حفظا وإتقانا وسماعا وسردا للمتون، وسردا للمتون. وقال ابن العماد في شاذرات الذهب: إليه انتهى حفظ الحديث متنا وإسنادا ومعرفة بفنونه مع الورع والعبادة والتمسك بالأثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عن الحافظ بن عبد الهادي في طبقات المحدثين: الإمام الحافظ الكبير محدث الإسلام وأحد الأئمة الأعلام صاحب التصنيف النافعة. نعم. وبلا شك قد ترك تصانيف نافعة ما زال المسلمون ينتفعون بها إلى وقتنا هذا، من هذا الكتاب العظيم، ومنها كتابه الذي كان يعد أول ما صنف في بابه وهو الكمال في أسماء الرجال، أول كتاب يصنف في تراجم رجال الكتب الستة، كتاب الحافظ عبد الغني الكمال الذي أخذه بعد ذلك الحافظ المزي وهذبه وزاد عليه فوائد وسموه بتهذيب الكمال في أسماء الرجال، ولكن أصله لمن الحافظ عبد الغني، وأول من سن هذه السنة الحسنة في تراجم أهم كتب السنة، في تراجم رجال أهم كتب السنة وهي الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربع، أول من اهتم برجالها وجمع تراجمهم هو الحافظ عبد الغني، له الأجر الكبير لكل ما صنف بعده فإنما يرجع إليه هذا الباب. فكل هذه الكتب التي صنفت في تراجم رجال الكتب الستة مرجعها إليه إلى الحافظ عبد الغني، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب للذهبي وإكمال التهذيب لعلاء الدين مغلطاي، كل هذه الكتب مرجعها إليه إلى كتاب الكمال في أسماء الرجال الحافظ عبد الغني، هو الأصل، فله الفضل الكبير في هذا. وله مصنفات كثيرة لكن كثير منها مفقود للأسف لم يصل إلينا للأسف، فلعل وضاع في مضاع من الجرائم التي ارتكبت من التتار وممن يعني أحرقوا وأفسدوا بلاد دمشق كما يفعلوا له الروافض الآن في سوريا الآن. قاتلهم الله، لا دخلوا بلدا إلا وأفسدوه. طيب، وأخيرا نختم بوفاته رحمه الله تعالى. فقد توفي رحمه الله تعالى في العام 600 بعد الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكانت وفاته يعني نحسبه أنه قد حسنت خاتمته كما يعني روي في قصة وفاته رحمه الله تعالى، ومات وكان يمرض في المسجد ومات فيه رحمه الله تعالى. وكان قبل أن يموت طلب من ولده كتابا أن يناوله من جانب المسجد، قال فرجعت وقد خرجت روحه، وكان يذكر الله عز وجل رحمه الله رحمة واسعة. فكما جاء أنه لما جاءوا إليه يزورونه أو يعودونه وكان يوصي ولده يقول أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته وكما أوصاه كذلك ما قلنا لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه علم الحديث. فجاء ناس يتحدثون عنده فقال ما هذا الحديث؟ اذكروا الله وهو في لحظات الموت. فأخذ يذكرهم بالله ثم جعل يذكر الله ويحرك شفتيه بذكره ويشير بعينيه إلى أن طلب كتابا من ولده أن يناوله إياه من جانب المسجد، فرجع وقد خرجت روحه في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من سنة 600. نعم رحمه الله تعالى. وقد اجتمع عليه خلق كثير وصلوا عليه ودفن رحمه الله تعالى في مصر، فمات في مصر ودفن في مصر. رحمة الله على هذا الإمام الحافظ وجمعنا الله به في جنات النعيم. طيب انتقلوا سريعا إلى أن نعرف بالكتاب الذي سوف نشرحه وكتاب عمدة الأحكام الكبرى. فنقول إن الحافظ عبد الغني ألف كتابين في الأحكام سماهما بعمدة الأحكام، ولكن أحدهما اقتصر فيه على أحاديث الصحيحين فقط المتفق عليها، والذي اشتهر بعمدة الأحكام الصغرى. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في أحاديث الحلال والحرام. نعم. وأما الكتاب الآخر والذي اشتهر بعمدة الأحكام الكبرى جمع فيه أحاديث أخر من خارج الصحيحين في الأحكام، وهي في أغلبها صحيحة أو حسنة، يعني ما كان ضعيفا منها قليل. نعم. والمصنفات في باب الأحكام كثيرة، أسرد لكم منها على حسب سنية وفاة أصحابها ما تيسر مما وصل إلينا وطبع، وما لم يطبع كثير أو ما لم يصل إلينا كثير. فمنها أو أولها كتب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى للحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبيلي المتوفى في العام 81 بعد 500. نعم. الثاني هو كتاب الحافظ عبد الغني عمدة الأحكام الكبرى والصغرى. ثالثا كتاب دلائل الأحكام للحافظ بهاء الدين أبي المحاسن يوسف ابن رافع ابن شداد، وهو كان ملازما للسلطان صلاح الدين، كان مؤرخا حافظا، وكان الملازم يعني من العلماء للسلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى. ولعل كتابه هذا ألفه لصلاح الدين، سماه دلائل الأحكام، جمع فيه أحاديث الأحكام. بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع ابن تميم المشهور بابن شداد. وهذا الكتاب طبع في العام 12 بعد 400 في دار الكتب العلمية بتحقيق محمد بن يحيى النجيمي. نعم. والحافظ بهاء الدين توفي في العام 32 بعد 600، وكان كما ذكرت ملازما لصلاح الدين، وهو الذي كتب ترجمة وافية لصلاح الدين سماها بالمحاسن اليوسفية، أي محاسن السلطان صلاح الدين كان اسمه يوسف صلاح الدين، يعني ترجمة رائعة تبين لك عظم قدر هذا السلطان صلاح الدين الذي جعله الله سببا في تطهير بيت المقدس من الصليب وتطهير مصر من الروافض. ومن الذي طهر مصر من الروافض؟ صلاح الدين رحمه الله تعالى، من الدولة الفاطمية الرافضية التي حاول الخونة من حزب الإخوان أن يعيدوا دولتها مرة أخرى في مصر للأسف، فقطع دابرهم من مصر صلاح الدين بعد أن كان يسب الصحابة على منابر مصر للأسف في زمن هذه الدولة الخبيثة دولة الروافض دولة الفاطمية. نعم. فبهاء الدين ترجم لصلاح الدين وله كتابه دلائل الأحكام. طيب. رابعا السنن والأحكام على المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام للحافظ الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الذي ترجم للحافظ عبد الغني والذي توفي في العام 43 بعد 600. طبعته دار ماجد العسيري بجدة في 6 مجلدات بتحقيق حسين عكاشة. نعم. خامسا المنطقة في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم الحافظ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام جده نعم كنيته أبو البركات أما شيخ الإسلام كنيته إيه؟ أبو العباس نعم ومجد الدين توفي في العام 52 بعد 600 نعم وقد طبع عدة طبعات من آخرها طبعة دار ابن الجوزي نعم طيب سادسا الأربعين في الأحكام للحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري وطبعته دار الحرمين والحافظ المنذري المتوفى في العام 56 بعد 600 سابعا خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى في العام 76 بعد 600 طيب ثامنا غاية الإحكام في أحاديث الأحكام الحافظ محب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله الطبري المتوفى في العام 94 بعد 600 طبع في دار الكتب العلمية بتحقيق حمزة أحمد الزيني في سبع مجلدات ولكنه ليس كاملا لم يصل إلينا كاملا تاسعا الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للحافظ تقي الدين أبي الفتح محمد ابن علي بن وهب المشهور بابن دقيق العيد وطبع في دار المحقق بتحقيق سعد بن عبد الله الحميد في 5 مجلدات والذي اختصره ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام طبع في 2 مجلدين بتحقيق محمد سعيد المولوي وشرحه أي شرح الإلمام ابن دقيق العيد نفسه وطبع مؤخرا وأيضا ولم يصل إلينا كاملا أو لعله لم يكمله ابن دقيق العيد بتحقيق محمد خلوف عبد الله في دار النوادر نعم طيب عاشرا إحكام الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الحافظ شمس الدين أبي أمامة محمد بن علي بن النقاش المغربي المصري المتوفى في العام 63 بعد 700 11 المحرر في الحديث للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الجماعيلي المتوفى في العام 44 بعد 700 والذي اختصر فيه كتاب الإلمام لابن دقيق العيد نعم وقد طبع طبعة كاملة في دار العطاء نعم في العام 22 بعد 400 والألف 12 تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمه الله تعالى المتوفى في العام 66 بعد 800 وعبر عن كتاب جمعه الحافظ أبو الفضل العراقي لولده أبي زرعة أراد أن يصنف كتابا في يجمع أحاديث الأحكام باختصار الأسانيد لولده حتى يحفظه انظروا إلى همة العلماء يجمع كتابا كاملا لولده حتى ييسر عليه حفظ أحاديث الأحكام أين نحن من هؤلاء وهذا قد طبع أيضا يعني طبعتان تقريبا منها طبعة دار النوادر أخيرا هنا وليس آخرا ولكن هذا مما وقفت عليه مطبوعا نعم كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ومعروفون أنه عدة طبعات من أفضلها طبعة دار المعارف في الرياض بتحقيق سمير الزهيري كذلك الذي حقق عمدة الأحكام الكبرى والذي حقق العمدة الصغرى كذلك فطبع تحقيقاته لكتب الثلاثة من أدق التحقيقات تحقيق السمير الزهيري لعمدة الأحكام الكبرى والصغرى ولبلوغ المرام. نعم، هذا ما تيسر جمعه، ولعل هذه الفوائد لم نذكرها في الشرح الأول يعني في الفصل الدراسي السابق. نعم طيب، يعني كم بقي من الوقت؟ ماذا طيب، شوف ننظر إذا كان فيها أسئلة نجيب عنها إن شاء الله سريع. كان فيها أسئلة عبر طبعا الشبكة ليس من هنا. هكذا طيب، صلى الله على محمد وعلى آله، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.